عشان خاطر الرئيسة مشيرة كريمة العظيمة ستنا السيدة زينة. الله يا عم جمعة إن شاء الله. وما خلقنا السماوات الخلاق العليم نعم يا عم كل شيء من عند ربنا نقول يا رب الحمد لله قدر الله ما شاء نعم يا عم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا عليك يا دكتور ولقد آتيناك سبعا لا تمتن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل تعاليك يا سيدنا وقل عليك يا عم الله يرضى عليك يا رب يا ابو احمد الله عليك ربنا يزيدك ربنا يعطيك وقل إني يا أمن نذير المبين خطر الرئيس مشيرة كريمة العظيمة في السنة السيدة زينة كما أنزلنا على المقتسمين الله أكبر الله يا جميل ما شاء الله تعاليك يا عم الحاج الفتاح الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما الله ينور عليك يا شيخ الله يخليك يا عم متشكرين يا عم الله يرضى عليك يا شيخ صلى الله عليه وسلم عليك يا دكتور صدع بما توم عليك لا اله الا الله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين اللهم صل وسلم وبارك عليه واعرض عن المشركين يا دكتور يا دكتور نبي كم من مرة عشان واحد الله يفتح عليك الله يصبح عليك الله يصبح عليك الله ينور أبو أحمد فاصدع بما تؤمر صلى الله عليه وسلم وأعرض عن المشركين الله الله الله الله الله ما شاء الله إنك بيتك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الله يجبر بخطرك يا مولانا حلوة الله الله يرضى عليك يا جمال. الله يبارك لك يحفظ عليك النعمة يا رب. كل خير من ربنا يا رب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما الله يا جميل. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ كمال. النبي كمال. اقرأ ربك ذكر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم يرى